الصيام فرض على المسلمين بإجماع المسلمين، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، فهو الركن الرابع بعد الشهادتين والصلاة والزكاة، والخامس حج بيت الله، وفرض في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع. فصام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات بالإجماع عليه. وكان الصيام أول ما فرض يخير فيه المسلم بين أن يصوم أو يفتي عن كل يوم مسكينا، يطعم مسكينا عن كل يوم، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزلت الآية بعدها فأوجب الله تعالى الصوم عينا بدون تخيير، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.